اختلاف بعضهم يرى هذا معذور بعضهم يرى أن يصلي نعم. قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. نعم إذا نسي صلاة وهو مسافر صلاة حضر فنسي صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع، ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين صليها أربع، وكذلك العكس إذا كان مقيم تذكر أنه نسي صلاة وهو مسافر يصليها أربع. نعم نعم إذا إيش؟ نعم يخبره نعم يخبره أنا مسافر يقول خلوا واحد يتقدم نصف أحسن عشان نسيه فإن قدموا قدموا وأصروا صلي به ركعتين ثم يقضوا يسلم يكملوا صلاة نعم يأمرهم بالإسلام يذكرهم يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا نعم ها؟ ما أعرف لكن هذا لا كل لا غبار عليه معروف نعم نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة في غزوة الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم شر نعم. قال نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل نعم. هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم نعم والصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان يجوز وإن كان خلاف السنة نعم. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء إذا نوى الإقامة أكثر من 21 يعني ما زاد عن 4 أيام أتم فإن كان 4 أيام فأقل يقصر. قال بعض العلماء 3 أيام قال بعض العلماء 10 أيام قال بعض العلماء 20 يوم والصواب هو هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع قد في اليوم الرابع من الحجة ونزل بالأضحى 4 أيام يحصل الصلاة 20 صلاة ثم انتقل إلى منى في اليوم الثاني فما زاد على هذه المدة فإنه يتم نعم. قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا وإن لم يجمع يعني صمم يعزم يعني ما يدري هو مقيم في المكان لكن ما أجمع أجمعوا أمركم وشركاءكم يعني صمموا مقيم في بلد لكن ما يدري عنده حاجة ما يدري تنتهي فيه إن انتهت اليوم له معامل إن انتهت اليوم مشى إن انتهت بعد يومين مشى 3 أيام ما يدري هذا لا يزال أما إذا كان لا مجمع عزم يعزم على أنه سيقيم 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع فإنه لا يفرح يرخص الفطر من أول فريضة لابد يكون مصمم اما اذا لم يكن عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني يصمم فانه لا يزال يترخص روحه لكن اذا كان في البلد يصلي معه ولا يصلي وحده يجيب المؤذن نعم ها لا محصله صلى باربع اوقات اربع اوقات ونزل وطاف الوداع ومشى نعم باب صلاه الخلق بركه نعم نعم ولو شهر كامل ورد ان ابن عمر قام بالاجازه 6 أشهر منعته الثلوج كل يوم يريد ان يمزح كل يوم يريد ان يسافر ولكن الثلوج باقي نعم لا ما ينفع نعم العبره بفعله من فعلها في البلد صلى 4 ومن فعلها بعد ان فرقت الولايه صلى ركعتين نعم ها ايه فاته من ايش اهل مكه يقصرون الصواب ان اهل مكه يقصرون اذا كان حجاج لان النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم اهل مكه يقصرون ولم يامرهم بالاسلام وان كان مذهب الحنابله ان اهل مكه يتمون لكن الصواب كما قرر هذا المقيم أن أهل مكة وغيرهم الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيرهم وهل القصر نسك

فإن الرسول أحضر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله باكدت أن أصلي جعل يسب الكفار، قال باكدت أن أصلي حتى كانت الشمس تظل. فقال النبي: والله إن صليتها أنا ما صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب. فعلي الأحرم النبي قال: بلع الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة نصف صلاة العصر. وفي لفظ غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فقال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي ورد. وقالوا إن قضية الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال أحد من العلم: ما يلزم أن تكون قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف، شرعية صلاة الخوف مختلف مختلف في وقت زمن شرعيته. وقالوا إنه حتى ولو بعد صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة الوقت أخروا. قال: ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسفر فتحوها كان الفتح قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهدم عليهم العدو. فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، سلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلفوا الضحى صلاة الفجر. قال أنس رضي الله عنه: ما أحب أن أنني بها الدنيا، يعني لأني أحصنها في الله ومن أجل جهاد في سبيل الله. إلا هذا على الصحابة يرون أنه لا بأس أن يتأخر الصلاة على وقت من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختاروا البخاري وجماعة. نعم. لا يأتي صلوا جماعة وفراد على حسب كيفه، على حسب يفعلوا ما هو الأيسر لهم. نعم، كان أيسر فراد صلوا فراد، وكان أيسر جماعة صلوا جماعة. نعم. نعم. إذا كان في السفر، إذا كان مسافرين يقصرون الصلاة. جاء في بعضها أن الصلاة صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. صلاة الخوف ركعة، جاء في بعض الصلاة الخوف ركعة. صلاة السفر صلاة الحضر أربعة، صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجعل جماعة أنه في وقت مسايرة، يعني مقابلة بالسوق وقبل رقاب السوق أنه تجري تكفيرة، تكفي تكفيرة. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود. نعم، إن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرض، وركبانا راكبين، راكبين على الإبل أو المركوبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحوالهم، صلوا رجالا وركبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يملؤون بالركوع والسجود. نعم. ها؟ نعم. إذا اشتد الخوف، هو دائم بعض الحالات كما على ما جاء عند عباس، ولا الأصل أنها مثل صلاة السمع ركعتان، إذا أمكنوا صلوا ركعتين، لكن يملؤون يوم بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا، إذا تمكنوا صلوها في الأرض وإلا صلوها هم راكبين او مشاة على حسب الحال، او اخروا حتى يتم الفتح كما اخر الصحابه صلاه الفجر ثم فتحوا جثه. نعم. ما؟ لا، الاصل بقاء هذا الا في حاله خاصه. نعم. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. نعم، الخائف ثلاث، اذا الخائف يصلي ولو كان يمشي، لو كان يركض مكره إذا كان خاف صلاة الخائف. قد بوب أبو داود باب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا ويوم الركوع السجود اللي خايف أن يدركه العدو، لأنه الوقف أدركه العدو، أي الخائف له حالة خاصة، خائف والهارب العدو. نعم، صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم الركوع السجود. نعم. قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. إذا كان مستوطنا لبناء بينه وبينها فرق فما دون ذلك. نعم، كل من لزمته المكتوبة على الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة. لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية، يكون تجب عليهم الجمعة مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا يصلون الجمعة، إذا كانوا مخيمات مسافرين مثل مخيمات الحجاج في منى هذا لا يعتبر استيقاظ، لو يكون مستوطنين نازلين ناوي الاستقرار والاستدامة، سواء كانت بيوتهم من طين أو من اسمنت أو من حجر أو من غيرها ومن خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة، لا يصلون الجمعة في الجهل المسافرون، ويغلط بعض الناس، بعض الناس قد يقيم الجمعة في الناس، فقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقام فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض مخيمات الحرس وغيرها وصلى بهم جمعة هم مخيمين في الحج، هذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة إنما تقام في الجوامع في البلد. نعم، كل من لزمته. نعم. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا لبناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. نعم، إذا كان مستوطن ببناء، أما المخيمات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم في مخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم ولا وليس عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس. أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم يروا الاستطاعة لأنها مؤقتة فلا لا يقيمون الجمعة، لابد يكون مستوطن ببناء، بينه وبين المسجد فرصة، بينه وبين الجامع مسافة فرصة، والفرصة ثلاث أميال، والميل كيلوين إلا ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو، إذا كان بينه وبين المسافة يعني، فإذا كان أكثر يكون معلوم تصوم على الجمعة، لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع الناس الجمعة، لأن هذا هو الذي يصنع النجاة، في الغالب إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يصنع نجاة المؤذن غير مكمل. المقصود أنه أن هذا الذي بينه وبينه مسافة صعبة، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة، وكذلك إذا كان غير مستوطن مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم نعم، إذا صلى وهو ليس من أهلها فعدوا هذا الظن. مسافر إذا كان في المدينة ما يلزمه أن الجمعة؟ إذا كان مقيم أكثر من 4 أيام خاصة الحكم المقيمين صلي معنا، إذا كان في البلد يصلي معنا، إذا سمعني لا يصلي جمعة وجماعة ولا يصلي وحده. حتى وإن كان أقل من 4 أيام. نعم. حتى وإن كان يقدر يصلي. نعم، إذا كان وحده لا بد يجيب النداء، أما إذا كان خارج البلد نعم. الجمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم. 3 أميال. والميل 1.5 كيلو أو كيلو إلا ثلث تقريبا. نعم. قال: إلا المرأة والعبد. لأن هذا هو المسافة، المسافة التي يستطيع أن يمشيها ويستطيع أن يرجع فيها. نعم. لا، أهل البر ما عليهم، ما عليهم جمعة. نعم. صلوا الظهر. ها؟ إي لا، ولو كان ما عليهم جمعة. صلوا الظهر. وإن كانوا يتمون. نعم. الجمعة في البلدان ما تقع في البر. نعم يعني في بعض المناطق في محطات تلفزيون يعني هي مثل الجنادرية إذا كان في ناس مقيمين. نعم إذا كان في ناس مقيمين يقضون الجمعة ومن يأتي يتبع لها الأصل المقيمين ولا عدد قليل فإذا في ناس مقيمين نعم صوتي نعم ها ومن يتبعهم إذا كانوا صوتي نعم يأتي العدد نعم قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعلور بمرض أو مطر أو خوف. نعم هذا ما يلزم المرأة لا تجب عليها الجمعة والعبد كذلك تجب الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيدة إلا المرأة والعبد وإيش إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذورة. نعم المسافر كذلك يتعلي عليه جمعة والمعذور مريض وخائف تفرض عن الجمعة. نعم لكن إذا حضروها أجزاء إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور حضر الجمعة تجزئهم. نعم قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. نعم أجزأهم ولم تنعقد بهم يعني ما يحسبوا من عددهم ما يحسبوا من العدد هذا كما سيأتي المصنف يرى أنه لا بد يكون العدد 40 إذا نقص 40 ما تقام الجمعة على المذهب. نعم سيأتي الكلام فيه. نعم قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المعذور يعني مريض أو خائف أو فيه مطر ثم حضر الجمعة تجزئه وتنعقد به يحسب من أهلها. نعم ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية فعلها ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. نعم لابد أن يفعلها في وقتها في وقتها اختلف العلماء في وقتها فجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوه بعد البخاري رحمه الله وجزم الترجمة. والقول الثاني أنها وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس وهذا مذهب الحنابلة والجماعة وجاء في حديث لا بأس به ولكن الأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة ولأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة إذا صلىها قبل الزوال ينبغي الإنسان يحتاط يحتاط خلي لماذا ما الداعي لنا تذكر عشر دقائق ربع ساعة مثل بعض الخطباء تقدم قبل الوقت ربع ساعة لماذا وش الداعي لها وش العجلة هذه أكثر العلماء يرون الصلاة تصح وإذا تأخرت ربع ساعة يكون صلاة صحيحة يجمع العلماء مش الداعي لها ما في داعي وفي تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال تعميم مبني على فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بأنها بأن الخطيب والخطباء ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين الأمر الأول أن جمهور العلماء يرونه لا صح قبل الزواج احتياطا لهذا العذر والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها إذا قيل لهم صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزواج يكون أذان الجمعة وأذان الظهر على التقدير هذا هو الذي ينظر احتياط الجمعة. نعم في الشرح قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. هذا يعني قول هذا قول هذا حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس المقصود أكثر الحديث على أنها بعد الزوال ولهذا جزم البخاري في الترجمة قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الزوال أو كذا مع أنه ما يجزم كثير من التراجمة وذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل أقول إن تصف النهار دخل الوقت أقول بعد تصف النهار ودخل عثمان أقول زال في الشمس أو كذا وهذا فيه كلام من الحديث. الجمهور الذي يظهر خطوة تابعة خطوة إذا ثبت ركعتين ما ينبغي أن تكون الخطبة هو الصلاة بعد الزواج يكون دخوله بعد الزواج على الأذان على نظر هذا الذي ينبغي. نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وإلا الصواب أنها تصح لكن الإنسان يحتاط الحنابلة يرون هذا أنك صلاة العيد من الضحى وجاء في حديث غير صحيحين تدل على هذا لكن الاحتيال ينبغي الإنسان يحتاط يحتاط الإنسان. نعم. واقع الناس من أنفسهم لا ينفذ. ها؟ تكفي. واقع الناس. إيه نعم. ثلاثة. يعني ولا شيء منهم يتأخرون. أما في مساعدة من يتأخرون. بلي الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستغلون أو تأخر. ولهذا تجد إن إذا صار الأذان أذان الساعة تجد المسجد ينفذ. وإذا صار الأذان قبل الساعة 10 12 13 13 إلا 4 13 إلا 5 ما تأخروا ما يكون ما يكون إلا تعب على العادة. نعم. هي وكذلك أيضا يترتب على هذا تصلي بعض النساء أو المريض في البيت. نعم. نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. نعم هذا. قال من شرط صحتها فعلها في وقتها. نعم هذا سبق في قرية يعني لا بد تكون في بلد. أما في البراري فما تقام مدينة في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين. وأن يكون العدد 40 مثلا بحديث مضى في السنة في 40 فصائل الجمعة لكن هذا ضعيف عند أهل العلم والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. الحنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى الله عليه لا بد يكون العدد أن يكون العدد 40 والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. قال آخرون لا بد أن يكون العدد 12 احتجوا بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة فإنهم انقضوا إليها وتركوك قائمة وأن الناس لما جاء التجارة خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا وقيل أقل من هذا وقيل 4 والصواب أن أقل عدد جمعة 3 خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون إذا كان هناك مؤذن وواحد معه مستوطن في بلد والإمام يقيمون الجمعة أقل الجمعة 3 والجماعة 2 أقل جماعة 2 إذا كانوا 2 جماعة وإذا كانوا 3 يقيمون الجمعة الخطيب وهو الإمام وواحد وهو مؤذن ومأمون هذا هو الصواب وفي 4 أما قولها 12 أو 40 فلا دليل عليه. لا الاثنين ما يقيمون الجمعة واحد يخطب على واحد لا الجمعة لا يزيد واحد الاثنين خاطبهم الإمام. نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مشروط الجمعة تقدمها خطبتان فإن لم تقدمها خطبتين لا تصح قدمها ظهرا ولهذا يوجد في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب في غيرها بعض الأحيان ما يجد من يخطبهم وصلوا شاهدنا هذا في الجنوب في اتهام أو في غيرها في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم وأحيانا ما يأتيهم أحد يخطب يصلون ظهرا ما يجدون يخطبون لهم عامة يصلونها ظهرا فمن شرط صحة الجمعة أن تقدمها خطبتان فإذا لم تقدمها خطبتان فلا تصلى جمعة صلى ظهرا ومن شرط الخطبتين لا بد الخطبتين يفصل بينهما بجلسة من شرط الخطبتين أن يفتتحها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية وإذن به بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية هذا لا بد من في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا. نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. نعم قال ويستحب أن يخطب على المنبر. نعم سنة على المنبر أو موضع مرتفع حتى يراه الناس فيسمعون كلامه ويخطب على الأرض فلح، لكن خلف الأصل سنة يكون على موضع عالي طويل فيشاهد الناس ويرونه ويسمعون كلامه. نعم. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. فإذا صعد. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن. نعم إذا صعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويبدأ خطبة بالحمد لله. نعم. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس. نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. من هذا السنة يجهر فيه القراءة لأن صلاة الجماعة هي سنة في عدد كبير فشرع الجهر بها من صلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وإن كانت في النهار إلا أن شرع الجهر بها لأن العدد الكثير يسمع الناس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم. قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. نعم إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصح الجمعة. فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يصلي معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة، وإذا صلى الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة يصلي أربعة. نعم. وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليه ركعة وتصح له جمعة. نعم. قال وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة جمعة وإلا أتموها ظهرا. إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليه ركعة ركعة إلا إذا خرج الوقت. إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون ركعة جمعة، فإن خرج الوقت قبل أن يصلي الركعة الأولى صلوها ظهر سموها ظهر. وكذلك إذا نقص العدد لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة سموها جمعة، وإن نقص العدد صاروا 40 ثم ذهب رجلان في الركعة الأولى يسمونها ظهر على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنها يسمونها جمعة ولو نقص العدد لا يشترط العدد 40 ولا 12. نعم. أحسن الله عليك. هل صلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيخ؟ لو أتى الجماعة ركبة شيخ صلون؟ لا لا في المسجد لا ما صلوا ظهر اللي فاتتهم خلاص صلوا ظهر يصلونها ظهرا يعني شرط الجمعة تقدم خطبتين ما تصلى الجمعة إلا بتقدم خطبتين، من فاتته الصلاة جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا ظهر جماعة أربعة مع بعض يا شيخ بعد خروج الناس ولا ولا صلوا ظهر ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعة حتى في البلد كما سيأتي في البلد ما تقام أكثر جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة. نعم أو الحادث. قال ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في المحل أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر إلى أكثر منها. أكثر. لا يجوز أن يصلى في المصر المصر عن البلد. لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة. لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين ما في إلا جمعة واحدة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد عليه الصلاة والسلام. زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك القرن السادس في العراق بغداد أم الدنيا أو حضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة. فلا ينبغي أن يجد أكثر من جمعة إلا للضرورة والحاجة. يعني تسع البلد ويكثر الناس فلا بأس خلاص صحيح. وبعضهم يرى أن يشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون الظهر بعدها يخافون ألا تصح لهم، لكن هذا لا وجه لها هذا باطل جعلتهم هذا باطل، لكن هذا في بيان يعني شدة الحديث. المقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتسرع فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة. بعض الناس يستهلون الآن في الزمن الآن صار بعضنا كل من بنى مسجد جعل محراب منبر جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط. لا بد أن يقول هذا المسؤولون في الوزارة ينظرون تخرج البدلة أو تنظر حرة ثم يعذر له. فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم. قال ويستحب لمن أتى الجمعة ولا يصلى في المسجد. قال ولا يجوز أن يصلى في المسجد أكثر من جمعة واحدة. نعم. إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. نعم. كل هذا مستحب. مستحب أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة خذها ونعمة. من توضأ يوم الجمعة خذها ونعمة. ثم يغتسل فغسل أفضل. فغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال أخوه من العلم يجب غسل كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغسل. وإلى هذا ذهب الظاهرية. أو يجب الغسل على كل واحد. فجب طريقة غسل الجمعة واجب على كل محترم عبادة. وفي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرى أنه واجب على كل أحد. والجمهور على أنه مستحب. قال أخوه من العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن. مهن العمال الذي تأخذ منه الرائحة يجب عليهم. وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تأخذ منهم الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال. فصار أنه مستحب للجميع أن الغسل واجب على كل أحد ومستحب على كل أحد. وقول بأنه واجب قول قوي. قول الظاهرية أنه واجب قول قوي. نعم. والتبكير كذلك من مستحب التبكير يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه بالثوبين ثوب ثياب نظيفة ويتطيب ويستاك ويبكر إليها ويقول من اغتسل واغتسل وبكر وابتسم ودنا ومشى والمرتب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو غفر له ما بينه وبين جمعة أخرى وزيارة ثلاث أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الذي قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثانية بدلة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويلة الصحف وسمعت الملائكة للذكر في خمس ساعات يدخل الإمام في الساعة الثالثة. هم ساعات أجزاء من الزمان يعني جزء من الزمن قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمان قد يكون طول الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها في خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وقسم إلى خروج الخطيب. خروج الخطيب الساعة الثالثة. ومعلوم أنها أن صيف نهار الصيف أطول تكون خمس يمكن أكثر من ساعة. وأما في الشتاء تكون أقل. خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف من طلوع الشمس والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات تكون بعد زوال الشمس. إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب. اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال. بعد زوال الشمس هذا عجائب. الصواب أنها تبدأ إما من الفجر أو من طلوع الشمس. أما قول الإمام مالك تبدأ من الزوال إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر خمس لحظات. لحظات متوالية في مئة ساعة. نعم. ها؟ لا الأول هذا محدث حدث عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر سنة خليفة الراشد. المراد من راحة من اليوم لكل اليوم يعني كل يوم إما من الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. نعم. هي هو المستعان. الرابع قلة الرابع ضعف الناس انشغل الناس بالسهر سهر ونصر ونمو. نعم. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين قال والاستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. نعم ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء هذا يعتبر ثوب إزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وسرع على رأسه كل هذا ثوبين ثوبين الثوب القطعة المرد الثوب القطعة الثوب قطعة والشمال والأسرة قطعة هذه قطعة الثوب والإزار قطعة والإزار قطعة قطعة نعم قال قطعة ثم ثوب نعم. قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيه فيهما نعم هذا هو السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل السليك الخطحاني فجلس فقال صليت ركعتين قال لا قال قم فركع ركعتين وتجول فيهما دل على انه لا بد من صلاه ركعتين لكن يعني يخففهما اذا كان الامام يخطب يخففهما حتى يستمع خطبه نعم وهذا ما يوجد فيهما ان يخففهما نعم فلا يخير بين ان يصلي وبين ان يستمع الاقرب انه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما ها؟ لا قليل يستطيع يوجد فيها نعم نعم ها؟ فلا لا واجب لكن تبع الأذان وقت في فضيلة أيضا نعم نعم لا خطيب يصعد المنبر استثنى نعم هذا الخطبة يبدأ في قبل الخطبة يجلس ثم إذا جاء الوقت هذا خلاف الأفضل الأفضل ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا عند الخطبة وإن جاء وتقدم فلا حرج نعم قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلم أو من كلمه. نعم لا يجوز الإنسان أن يتكلم أو يخطب إلا الإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت الأنفس وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أو الإمام يكلم أو يقول يا فلان افعل كذا أو افعل كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه هنا فلا بأس أما أن يتكلم مع من جواره فهذا لا يجوز ومن تكلم أو يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث قلت لصاحبك انصت ولم اخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعه له ومس الحصى فقد لغى كالصلاه فلا تقول لفلان تكلم يقول لا تفعل كذا او كذا ترك العمل ولا تجيب تشمت العاطس ولا ترد السلام مثل الصلاه ولا تسوق والامام يخطب كل هذا منظر لكن اذا رايت احد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة نعم بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال نعم لكن يتأملها وبعدين يكتبها نعم إذا غلط في آية نعم إذا آية يفتح عليه في الصلاة نعم لأنه يعني يخاطب ولا نعم في بعض المساجد وقد ينشغل الذي يسجل سماعك تخطير الجهاز هذا أو فعالية الجهاز أو تخطير الجهاز أثناء الخطبة والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة في حركات الصلاة صلى على المنبر ونزل قحرة تقدم وكذلك أيضا حمل أمامة بنتي زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يقال هذا الحركة لكن تكون ينشغل ما ينبغي ذهنه ما ينبغي أما الحركة اليسيرة يرفع مثل الصلاة الإشغالة تحاول أنه يبتعد عن كل شيء يصير عن سماع الخطبة نعم يجب أن تخطب شيء ما تكلم لا تكلم لا بأس نعم نعم بل يعني العبث قد يقع داخل في هذا نعم ها حصى اللي في الأرض حصى. نعم نعم. ها ها دعاء لا ما يرفع عليه إلا إذا تسقى الإمام. إذا تسقى يرفع الإمام ويرفع المؤمن يديهم. ها إذا تسقى إذا دعا بينهم بالنفس ما يرفع ترفع يديه. نعم نعم. إذا كان باليد ما يرفع الإشارة باليد. نعم. باب ما الصلاة. ما هو كلام هذا. قال باب صلاة العيدين. برش. هل تجب صلاة الجمعة على أهل البادية والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟ لا البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون يشدون يرحلون ويرحلون ما هم مقيمين. لا بد من شرط صلاة الجمعة أن يكون إنسان مقيم صوت ما ينوي الانتقال. البوادي ما وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم صلاة. نعم. ها إذا كان يذهب طيب هذا طيب. ها إذا كان بعيد مثل ما سبق إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة بأن أنه لا يعيدها. نعم يوم جاء بكرة فكر إلى له أجل ثمن فيها. نعم. متى يكون الوقت؟ ها؟ أي وقت؟ أي ساعة؟ حتى ينال هذا الأجل. مثل ما إذا طبق هذه القيود التي في الحديث طبقت عليه؟ لا لا من دخول دخلت بعد طلوع الفجر. نعم قبل لا ما دخل اليوم. نعم لم يقل قبل يعني هذا الأول الجمعة وشو الغسل انطبق عليه الحديث الغسل يعني لا لا لا الغسل البكر من طلوع الشمس التبكير من طلوع الشمس يختلف اختلفوا الناس على مراحل التبكير الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة اختلف فيها على 40 قولا قل حافظ أمليتها في فتح الباري وأرجحها ساعتان الساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تقضي الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح ما قيل فيها. نعم ادعو مثلا في بين خطبتين في الصلاة بعد فيها الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود رب الخير كل هذا محل دعاء. نعم كان جزء من الزمن. نعم طويلة أو كثيرة. نعم نعم. ها ها يوم الجمعة يوم الجمعة هل شيء بعض لكن له شواهد يكون يوم الجمعة بعد طلوع الشمس. نعم ها لا ما يصل إلى كانوا غير مقيمين ما يصلوا بنا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد العيدين تسمية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة كجمعة الأسبوع عيد الأسبوعي وفي السنة العيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال باب صلاة العيدين لأنه ليس هناك إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهي فرض كفاية إذا قام بهما يكفي سقط الإثم على الباقي. هذا تعريف فرض الكفاية إذا صلى جماعة سقط الإثم على الباقي. وقال آخر من أهل العلم أن إنها سنة وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فرض عين، وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي، كما أن الجمعة فرض أسبوعي والصلاة الخمس فرض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجاب والعواتق وذوات الخدور النساء في العيدين، وقالت ولما قتلهم الله يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها وتشهد العيدين. قال ثم أعطيها أمرا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحجاب في صلاة العيد، يصلين مع الناس ويحصلن الخير وتعتذر حجاب المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين لأنها فرض سنوي، وهو قول قوي، ومشهور مذهب أنها فرض كفاية، إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف أنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض الكفاية، هذا على طول بأنه اشترط لصلاة العيد 40، كما في الجمعة، كما وضع في الجمعة أنه مذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا بأربعين رجلا، وكذلك العيد. فدل بحيث مضت السنة في كل 40 صاعدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف صحيح، خبر كلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف، المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا، وقال آخرون تنعقد باثني عشر، وقال آخرون تنعقد لأن الذين أن خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة بقي من 12 رجلا، وأنزل الله إذا رأى التجارة أولهم أن يفضوا إليها وتركوك قائمة، بقي معهم 12 رجلا، قالوا دل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا، قال أحسن تنعقد بأربعة. والصور كما سبق أن الجمعة إذا وجد ثلاثة في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي متنزهات، وإنما تقام في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت أو الطين أو أيضا الفنادق التي على وجه الدوام تقام فيهم الجمعة. إذا وجد ثلاثة أقيمت الجمعة، هذا هو الصواب، إمام خطيب ومؤذن ومأموم، كل خطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمع للخطبة ويصلي به، أقل الجمعة ثلاثة، هذا هو الصواب. أما الجماعة فأقلها اثنان، إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان والجمعة أقلها ثلاثة، إذا وجد ثلاثة في القرية من الشوطنين تقام بهم الجمعة. وكذلك العيد على الصحيح، العيد ثلاثة يصلون عيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لابد من 40 فهذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة والحديث الذي يستدلون حديث ضعيف لا يحتج به، وقول مضت السنة في كل 40 فصاعدا جمعة. قال وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتها هذا أقول لها فرض الكفاية، وما أقول لها فرض عين لا تكفي وفتكفي يجب على فضائها. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى زوال الشمس، وكذلك الجمعة قال الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقت من الزوال، وأنه أن صلاة الجمعة إنما في وقت الزوال، ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة زوال الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة وأئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا غلط، لأن ما الداعي إلى التقدم هذا؟ في خطر. أكثر أهل العلماء يرون أن الصلاة فلماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ يعني أتعجب من عجلة بعض الأئمة، تقدم ربع ساعة تنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت. وأكثر أهل العلم يرون أن الصلاة باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح يا أخي، لكن ينبغي الإنسان يحتاط في هذه العبادة. الجمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة، أن صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لماذا تحمل نفسك وتحمل غيرك الخطأ؟ اصبر عشر دقائق ربع ساعة، إيش يضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة في ساعة، اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر، حتى تحتاط لهذه العبادة العظيمة، حتى تأخذ من الخطر، حتى يقال إن الصلاة صحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر العلم يرى الصلاة باطلة، وبعضهم يرى أنها صحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من ولاة الأمور تعميد الخطباء، معطوف على فتوى لسماحة الشيخ مشتاق بن عبد الباز رحمة الله عليه، لأن على الأئمة أن يتقيدوا في عدم الدخول إلا مع أذان الظهر دوال الشمس، وهذا معمم وعمم علينا قبل كم سنة، عمم وسلم للخطباء. ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم ربع ساعة في الساعة، نسمع ربع ساعة عشر دقائق يتقدمون. هذا يعني ينبغي الخطيب أن يلاحظ هذا الشيء، وش يضر عنها عشر دقائق ربع ساعة؟ الناس على خير ويقرؤون. ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون القرآن باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر، تحمل جماعة الخطر؟ اصبر وانتظر حتى يدخل الوقت أذان الظهر العادي. نعم ها يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا يقول لا سمع لك ولا طاعة. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء. نعم إيش؟ قال والسنة فعلها في الصحراء. نعم هذا السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان النبي يقول صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة. كان النبي ما يصلي العيد في مسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى في صحراء قريبا من البلد. لكن إذا تسعت البلد وشق على الناس صارت هناك مصلات متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار صلي في الزوال فلا بأس، وإلا في السنة صلاة في صحراء قريبة من البلد. نعم. قال والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. إيه والسنة؟ والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم هذا السنة، تعجيل الأضحى صلاة العيد الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة يبكر يعني التبكير في صلاة الأضحى حتى يبادر الناس بذبح الأضاحي، يبادر الإنسان إلى توقيته ويأكل من كبد أضحيته. أما عيد الفطر السنة تأخيرها، والفطر قبلها بثمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بثمرات ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة، فينبغي يصلي الإمام أن يتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. وأيضا كذلك يفطر يأكل ثمرات قبل الخروج إليها. أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر، وليس هناك فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أصح به فيبادر في ذبح أضاحيهم ويبادر في الأكل من كبده. نعم. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. هذا يحتاج إلى ذلك المشروع فاتر الاغتسال في صلاة الجمعة هذا مشروع مؤكد أو واجب. أما صلاة العيد فلا أذكر الحديث صحيح في هذا وإنما هو أظن قياس أو استدلال لبعضهم تكلم عليه في الشرح. ها هذا في الجمعة مو في العيد قياس على الجمعة الدليل قياس هو قياس يعني قياس عصاد الاستحباب إنما هو لصلاة الجمعة أما صلاة العيد فقول الاستحباب فيه نظر ليس فيه دليل لكن لو حصل يعني باب هذا فيه اجتماع يكون حتى يكون باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس التطيب كذلك من باب القياس على الجمعة وإلا لسه فيه دين خاص. نعم كذلك أو بعضهم يرى في بعض لكن لا مقصود أنه قال هذا قياس يعني قياس على الجمعة أن الجمعة هو اللي فيه النص. نعم نعم قياس هو هذا قياس لكن ما يعني حصل إذا لم يقول بأنه سنة سنة أنه تفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره. نعم والعبادة ليس فيها قياس لأنه قياس مثل ما مر في الأصول في معاملة قياس الأرض قال البر في جرائم الربا في كل منهم بجانب الصوم. نعم يقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص. نعم قال فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى. نعم هذا سنة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة الأذان والإقامة للفرائض خاصة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا نداء أيضا وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف لها نداء صلاة الجامعة من أذان صلاة الجامعة. أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا نداء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا يقول شيء ما يتكلم ما في أذان ولا إقامة ولا نداء إنما يجتمع الناس في الصحراء قريبة ويأخذ الإمام ويصلي بهم بدون أذان وبدون إقامة وبدون نداء. نعم قال يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني هذه تكبيرة الزواج تكبيرة الزواج سنة كبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. نعم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة. نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة شاهد عن بعض الصحابة كذلك في صلاة الجنازة أيضا يرفع يديه تكبيرة الجنازة. نعم قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. نعم صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة لأنها صلاة وإن كانت سهرية إلا أن فيها اجتماع صلاة التي فيها اجتماع كالجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة. نعم قال اجتماع الناس لما فيه من الفائدة في سماع القرآن. نعم قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم يحصل خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة العلماء قاسوا على الجمعة ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان في كان في فطر حتى على الصدقة وعلى البر بين أن حصل زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. وفي خطوة العيد بين صف الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وماذا يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الأجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم نعم نعم كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، لأن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فيطيل الخطبة فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة. هذا دليل على فقه أنه أطال الصلاة وقصر الخطبة. والتقصير كان تقصير نسبي هذا في الغالب أيضا وربما أطال أحيانا. نعم لا السنة استفتح خطبة بالحمد لله كغير هذا روي عن بعض الصحابة حنابلة يرون استفتاح بالتكبير وروي هذا عن بعض الصحابة لا طالع استفتاح بالحمد لله كغير هذا الخطب. نعم نعم في ايش نعم لا عن بعضهم وروي هذا عن بعض السلف والحمد لله خير كثير الحمد لله كثيرا وسبحان الله وكثرة وصيلا وصلى الله محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا الأولى كما ألا يخالف لأن العلماء قاسوها على صلاة العيد أنها تشبهها. نعم قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. نعم بخلاف خطبتان الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة خطبتان الجمعة شرط في صحتها أما صلاة العيد فخطبتان سنة ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجب الكلام ومن تكلم يوم الجمعة هو الإمام فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولا صلى جمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان. أما صلاة العيد فإن خطبتان سنة ولهذا قدمت الصلاة على خطبة إذا حب أن يستمع هو أفضل وإن صلى فلا حرج. نعم قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها وين العيد جاء يجلس إذا جاء سوى طلعة الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها لكن إذا صلي صلاة العيد في المسجد ودخل حين يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح لأن تحية المسجد مستثنى سوى طلعة الشمس ولا قبلها أما إذا كان صلى في صحراء قريب فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها مثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك إذا جاء يجلس وما صلى بعض الناس في صلاة الاستسقاء يكون إذا صلى الستة يجلسون يصلون الضحى في المسجد فتركوا أولى ينبغي الإنسان يصلي وإذا أحب يتنفل يتنفل البيت قد أنكر ابن عمر على ما صلى الضحى في المسجد بعض الناس يتنفل ويطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر بعض العامة هكذا هذا خلاف السنة السنة يصل في البيت صل في بيتك أفضل لا يراك أحد. نعم قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه. نعم ومن إيش ومن أدرك الإمام قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه. يعني هذا إلى هذا وهذا على خلاف الجمعة إذا أدرك الصلاة إذا قبل السلام أو إذا أدرك أقل من ركعة فإنه صليها ظهرا إذا أدرك أقل من ركعة صلاة الجمعة صليها ظهرا إذا دخل وقتها. صلي أربع، فإن أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة. أما صلاة العيد إذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك قرن ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليها، لا أقول بأنها سنة، وأقول بأنها فرض يقضيها، أقول بأنها فرض عين يقضيها. نعم. قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. في هذا على القول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها ويقضيها على صفتها فلا حرج، فهو أفضل على صفتها، يعني تكبيرة الزوائد، إن تكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن تركت تكبيرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم. صلوا الجماعة. نعم. لأن لا تشرط من شرط من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من فاتت صلاة الجمعة جاء جماعة فاتت صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، صلونا ظهر أربع. واضح هذا؟ أما لأنها لا تصح إلا لأن الثقة خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا. صلت الجمعة لا تعاد الجمعة في نفس المسجد. يعني لو جاء جماعة وقتلتهم جمعة قالوا نريد أن نخطب واحد منا نصلي جمعة، نقول لا ما يصح، صلوا ظهر ولو أنتم ولو مئات الجمعة صلت وأنتم تصلونها ظهر. أما صلاة العيد فإنها لا تشترط أن تقدم خطوتان، يصلونها على خلاص نفسها. نعم. يصلي ولا إلى الزوال، إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتين، ويستحب التكبير في ليلة العيد، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب قراءة. نعم. يستحب التكبير في ليلة العيدين، ليلة الفطر وليلة الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال تعالى: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التكبير. وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر الحجة، مطلق لا يقيد بأدبار الصلاة في كل وقت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما غير المحرم يبدأ من الفجر، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. كان في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبران السوق يكبران وسط الناس تكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمع مطلق من دخول شهر الحجة إلى عصر إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، 13 يوم، 13 يوم، والمقيد 5 أيام. قال بعض العلماء إنه المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة والمقيد يبدأ، يكون هذا مستقيم هذا مستقيم. قل أرجح أنه يجتمع في أيام في الأيام الخمسة الأخيرة، يجتمع المطلق والمقيد. نعم. لا فالجامعة ما تكون مقيد بعد أن في يوم عرفة، 10 أيام الأولى تكون مطلق، ما في تكون مقيد في أي مكان في أي وقت، في السيارة والطائرة، قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة، كبرت في كل وقت. نعم. داخل عن في المقعد قبل الاستغفار والتشبيه. هذا والله بعد ما يسلم استغفر الله استغفر الله بدل التكبير، ثم بعد ذلك يأتي التشبيه بالركعة. نعم. ها؟ لا ما يلزم حتى ولو صلى واحد. صلى صلى واحد. نعم. ها؟ ما أذكر الآن الدليل في هذا. تجي الأمراض. نعم. بعض الصحابة أصحابة يحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم. كنت راجل الصحابة يحتاج مراجعة. نعم. قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، يعني المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم. قال وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعا أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا نص هذا واحد. نعم. إيش؟ في الإجماع إلى الإمام أحمد. في الإجماع من علي؟ احتاج إلى أو ثم تابع ظاهر أنه يعني من أقوال الصحابة إجماع يعني إجماع من علي يعني في زمانهم سجل مراجعة أصحاب. نعم. كتاب الجنائز بركة. لأربعة لا ما دخل وقت ولم في هذا يصليها نفل كملها نافلة تقول له نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم. وأنت وأنت في العمل هذا تفريق منك، ينبغي أنك تتفاهم مع الوالد، هل يخذ الأصل أنك تخذ أنت زكاة الفطر في مكانك في البلد اللي أنت فيه، هذا هو الأصل، الأصل زكاة الفطر تابعة للبدع، تخذها في أنت زكاة الفطر في البلد اللي أنت فيه، والوالد يخذها عن نفسه وأولاده في البلد اللي أنت فيه، إلا إذا وكلته، لو وكلته، لكن ما تفهمت معها الآن، هذا تفهمك عليك التوبة والدفاع وتقضي السنة الماضية، طبعا تقضيها الآن. تفرد السنين الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم. نعم نعم في المكان في المكان الذي يذكر ها؟ ايه يلتقى الزكاة في مكة زكاة الفطر تبع البلد. نعم. يستمر يستمر المقيد الى اخر ايام التشريق. يعني لا معروف التكفير ايام التكفير ايام بالنسبه للحج ان انقطع بالنسبه لله في حقها الان انتهى التلبيه بدا التكفير. نعم. يحتاج الى مراجعه هذا مختصر يحتاج إلى مراجعة يحتاج ما هو واضح الكلام هذا في اختصار يراجع إذا هذا الإجماع ما في إشكال. نعم. يترفل ويترفل الحمد لله الأمر في هذا واسع يصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب، لما جاء في الحديث صلى وصلى ما كتب له ثم أنصت إلى دخل الإمام، يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو عشر ثم يجلس. نعم، ما في شيء محدد، لأن ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم. ها؟ إيه؟ إيه؟ يقول لأنه ما هي واجبة، لأنه يرى أنها حبة، أنها فرض كفاية، أديت فرض كفاية، واللي فاتت بالخيار. فاتت الآن لأنه ما ليست واجبة عليه، إذا صلى ركعتين أو صلى أربعة، لكن ما الظاهر قوله صلى أربعة، إنه يصليها ركعتين، هذا هو الأصل، صليها ركعتين. نعم. ها سنة سنة تكرر في الزواج سنة ما يضر إذا تركها لا حرج. نعم. ما في شيء، كان النبي خرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، هذا أصل. هذا هو ما هو أصل. نعم الله عليك. لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون ونحبيهم، لكن لا وجه لها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: كتاب الجنائز. وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. بسم الله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه. ما تعرف مؤلف ليه كلمة اللغة الجنائز، جمع جنازة، يقال جنائز بالفتح ويقال جنائز، أما المفرد يقول جنازة والجنازة، وهذا اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش، يسمى جنازة إذا كانت على النعش، إذا كان على غير النعش لا يسمى. كلام يعني شفت جنازة في القاموس، الجنائز يقال جنائز ولا يقال جنائز، وأما المفرد يقال جنازة وجنازة، يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم. قال: وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم، هذا هو السنة، إذا يقضى موته أغمض عيناه، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه، يقول النبي إذا مات الإنسان تبعه البصر، إذا قبضت الروح تبعه البصر، ينظر إلى الروح، تكون عينها مفتوحة ثانية في سن إغماضها، حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق، إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق، فسن تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا، وشدوا لحييه حتى لا يكون فيه شيء من الحوام والدواب. نعم الحسرات. نعم جنازة. وإيش والجنازة؟ الجنازة من الميت ويفتح، الأصل جنازة، هذا هو الراجح. نعم. بس أو بكف الميت هو الجنازة، وبالفتح السرير. نعم. سرير. نعم، يعني فيها خلاف، منهم من قال جنازة بكف الميت وجنازة النعس، ومنهم من قال جنازة إذا كان الميت على النعس سمي جنازة. نعم. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. نعم، حتى لا ينتفخ. نعم. فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعفر بطنه عفرا رقيقا. في هذا السنة أنه تستر العورة ولا يكشف الميت، وينزل يجرد على الثياب لكن يسر العورة، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي، بل يسترها ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه ما كان مستعد للخروج قبل غسل. نعم يعصر بطنه عصر امرأة. قال فإذا أخذ في غسله نعم سترت عورته ثم يعصر بطنه ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا ثم قال ثم يلف على يد ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. نعم ثم الغاسل يلف على يده خرقة يجعل على يده قفاز وينجيه ولا يمس عورة باليد المباشرة لا يجوز له وإنما يلف على يده خرقة ويجعل على يده قفاز وينجيه. نعم قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. يعني يوضئه ثم يوضئه ثم يوضئه في الصلاة بعدما ينجيه يغسل فرجه وحولهما يوضئه يغسل وجهه في اليدين يغسل رجليه يوضئه. نعم والسنة يأخذ خرقة أخرى غير الخرقة التي ينجيه خرقة ينجيه في العورة وخذها وقفاز أخرى في غسله لبقية جسمه وأعضائه. نعم قال ثم يوضئه ثم يغسل ثم يوضئه نعم. قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. يعني بعد الوضوء يغسل رأسه كما أن الحي حيث لما يغسل يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يغسل ثلاثة كذلك الميت يغسل رأسه بماء وسدر. السدر منظف ومثل الأسنان قبل أن يجد الصابون الآن الصابون ينوب منابه باب الأسنان من باب النظافة يعرف الصابون ماء مخلوط الصابون يكون فيه نظافة له. نعم قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم هذا السنة كالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر. نعم قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده. نعم ثم هذه المرة الأولى المرة الأولى ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يشقه الأيمن ثم يشقه الأيسر هذه المرة ثم يغسله مرة ثانية يمر يده عليها ثم يغسله ثالثة. وين احتاج ثلاثة أو ساخة احتاج إلى زيادة لا بأس تجي رابعة أو خامسة كذلك إذا خرج وكيف كل مرة يعصر بطنه ليأخذ ما كان مستعد للخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنة وزينب لما مات يغسلنها ثلاثا أو خمسا أرأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو أكثر من ذلك لا بماء ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك أرأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. رواه البخاري الصحيح. فالغاسل يغسله ثلاثا من النظافة غسل الأولى ثم غسل الثانية ثم الثالثة وإن كان فيه وسخ أو خرج شيء خرج منه شيء من بطنه معناه ينجيه مرة أخرى ويوضعه كالحي لأنه انتقض وضوءه ثم يغسله. نعم قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقدر. نعم غسله وسده بقدر وأعاد غسله وأعاد وضوءه غسله. نعم فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم حتى ينسد الخارج. نعم ويعيد وضوءه. نعم إذا خرج منه شيء أعاد وضوءه لينتقض وضوءه. نعم قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب. نعم إذا ينقى في بعض الأوساخ ويحتاج إلى النظافة يزيد يزيد رابعة أو خامسة أو ثالثة أو سابعة حتى ينقى. نعم ويجعل الطيب في مغابنه. نعم ينشفه بثوب قطعة ويجعل الطيب في مغابنه في إبطه وفي أذنه وفي ركبتين وما أشبه ذلك طيب ركبتين في المغابن المغابن يجعل فيها طيب مغابن في البطين وما تحت الركبة وما أشبه ذلك طيات البدن. نعم لا طيات البدن طيات البدن مغابن التي هي مظنة الرائحة مثل الإبر، مظنة خروج الرائحة مثل تحت الركبة، نعم مثل السرة وما أشبه ذلك، مثل أيضا كذلك تحت الفخذ العين والبطن، طية في البدن، نعم نعم العادة يكون فيها الرائحة، العبط يكون أحيانا قد يأخذ منها الرائحة، كذلك الحي الذي يتفقد هذه الأشياء، بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو عندها مسمى رائحة أسنان، ينبغي الإنسان يتعاهد هذا، يتعاهد نفسه، ولهذا شرع الغسل في الجمعة والاجتماعات، يتعاهد مغابنة إذا كان فيها رائحة، يتعاهد فمه فلا يأخذ منه رائحة كريهة للناس، نعم. وأشد من هكذا رائحة الدخان، رائحة الكراث، الثوم والبصل، ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل، سبق أن هذا من عذر من أعذار الجماعة، إذا أكل كراثا ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأتي المسجد، صلي في بيته لا يؤذي الناس، وكذلك عنده رائحة كريهة نان، والدخان كذلك أشد وأشد، عليه أن يعالج نفسه قبل دخول المسجد حتى تزول هذه الرائحة وتخف، نعم.